Whoa.

أي شيء، وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا أعلم وأطغى. الله والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى فاشتها ما غشت، فبأي آلاء وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغني وأقني. يا سلام على الصغيرة دي. وأنه هو رب الشعر. يا عيني وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. Thank you. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب السر وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى Thank you. قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وأنتم سامعون الله أخويا سوسي من مرة احرج مع الروح. أنا عاوز أسمعه. فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قد طابت الساعة وانشق الطوف. وكل أمر مستقيم.

بعيد مهطعين الى الداعي يقول الكافرون Oh,

Oh,

بلاد وانت يا الله يقوم الله يحفظ. إن المتقين في جنات ونعيم في مقال صدق عند مليك. من فوق ظل كان